أو ست لا بأس، لكن من الوتر يأتي بخامسة أو سابعة أفضل، أما الثالث لا بد منها، أنا ما فوق الثلاث، لأن الرسول نهى يستجاب بأقل من ثلاث أحجام. ما هو الشاهد ثلاث مرات إذا أتبع خامسة، وإذا كان ثلاث هي سابعة، مش شاهد لا لا أشبه ما أعود لنا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذهب أحد الفرائض فلا شيء فيأبى معه إذا تحذر فإنها كجوع عنه ما عاد حاجة للسجمار، إذا استنجى ما عاد حاجة للسجمار، السجمار إنما يحتاجه قبل حتى يفهم المحل ثم يسجم. قوله تعالى المسجد أسس على التقوى، هذا المسجد قباء، مسجد قباء ومسجد النبي أفضل منه، لكن ظاهر السياق مسجد قباء، ولكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى مثل ما قال الله مسجدي هذا نزل مرعى. فالله تقول إذا سافرت إلى الرياض وعند إقامتي في الرياض لم أجمع ولم أقصر بل صليتها كاملة، وعند إرادة العودة إلى مدينتي لبريدة تقول بعد صلاة الظهر هل يحق لي أن أجمع وأقصر الظهر مع العصر مع العلم أني لم أكن أجمع ولا أقصر أثناء إقامتي في الرياض الأيام السابقة؟ إذا كان إقامتك أكثر من أربعة أيام ليس لها ذلك، أما كان إقامتك أقل من أربعة أيام فأقل فلها أن تقصر ولها أن تجمع. لكن عندما نوت الآن يعني ولا هو إذا كانت إقامتك أربعة أيام فأقل لها أن تقصر. الله يصحح التأمين ما يصح، التأمين يسمى ميسر يسمى عمار، وهي قدم دارهم كل ما مرض هو ولا عياله عالجوه بدون شيء، قد يستمر المرض ويأكل عليهم أموال كثير. التعاون لمصلحة المسلمين أو لمصلحة الفقراء، هذا التعاون، هذا هو تجمع خمسة ستة يجمعون دراهم يصدقون بها على إنسان ضعيف أو يشتروا بحاجة ويسعونها على الفقراء. باب الغسل وحكم الجنوب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل، متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربعين، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالغسل، الغسل غسلا واجب ومستحب، الغسل واجب من الجماع ومن الإنزال عن شهوة المني. يقول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء يعني ماء الغسل، من الماء يعني ماء المني. فإذا لمس المرأة أو فكر وأنزل وجب عليه الغسل، أو في النوم احتلم في النوم الليل أو النهار فإن عليه الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما قالت أم سلمة يا رسول الله هل المرأة من غسلها احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. ولما سألت أم سلمة قالت هل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ الشبه يكون من المائين، من مائها ومائه، فإن على ماؤها سر الشبه لها وإن على ماؤه سر الشبه له. وفي حديث غيرة إذا جلس بين شعابها أربعة ثم جهدها قد وجب الغسل وإن لم ينزل، إذا جامع وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. الماء من الماء عند عدم الجماع، أما ماء الجماع يكفي علاج الحشرة متى أولج وجب الغسل وإن لم ينزل. من هذا الباب قول صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابه أربع ثم جهادها فقد وجب الغسل. واللفظ الآخر: إذا مس ختان وختان فقد وجب الغسل، يعني إذا أولج مس ختان وختان هذا بالعلاج. الحديث الرابع تقول عائشة: كان النبي يغتسل من أربع، من الحجامة، يغتسل من أربع، من جنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. الجمعة سنة، ومن الحجامة وغسل الميت سنة، ومن الجنابة واجب فرض، ينزل أو جامع وإن لم ينزل. ويستحب من الجمعة ويتأكد غسل الجمعة وبعد الحجامة ومن غسل الميت استحبابا، لأن الحجامة يحصل بها فتور وضعف، والغسل يجبر البدن بعد خروج الدم. وهكذا غسل الميت يحصل به انكسار وضعف، والغسل يجبر الغاسل لما حصل من الضعف والانكسار. وفق الله الجميع. منسوخ، هذا منسوخ، الوضوء منسوخ. نعم. هل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاستنجاء والاستجمام؟ هذا هو الافضل. ثبت على الرسول هذا جمع بين ذهب يقضي حاجته ثم جاء وما مع انس واغتسل واستنجى. استجمع؟ بيجي الجكل ما يستجمع ولا احضار انس احسن الله عملك الماء من اجل الاستنجاء؟ الاستنجاء، لكن قبل أن يستنجي كان يستنجي بمحل قضى حاجته، إن قضى حاجته يستنجي ثم جاء واستنجى بالماء. أفضل، لا أفضل، الواجب إجراء الماء، الدلك أفضل. الماء هو منسوخ، الماء من الماء في غير الجماع. لا، ما فيها، ما فيها اختلاف، لا جامع وجب الغسل وإلا منزل. والماء من الماء إذا لم يجامع أنزل من دون جماع. ما عليه قضائه، عليه يتوضأ للمستقبل. لا بأس به. ولا الشاهد أحمد أيضا وتسلم من أربع، والله عنك. لا بأس به. تصحيح زي ما عفوا عنك. نعم، يعني مقبول، يعني تصحيح جيد بالغالب، جيد، أحسن من تصحيح الحاكم. الوضوء قبل الجماعة بارك الله فيكم منسوخ أي حديث؟ نعم، الوضوء منسوخ أي حديث بالنسبة قبل الجماعة؟ هذه الغسل مثل ختان ختان فقد وجب الغسل. حديث أجلس بين شعبها، الحديث يجلس بين شعابها الأربع ثم بهذا فقد وجب الغسل. يريد أن يجمع مرة ثانية، عليه الغسل أيضا ولا عليه الوضوء؟ نعم، إذا جامع ثم جامع ثم مية شيماء غسل واحد. الوضوء ما يستحب بارك الله فيكم؟ إذا صار بينهما فاصل ما في بأس، أما إذا كان متصل ما يحتاج وضوء. إذا لمس الله يحفظك، إذا تلامس الفرجاء دون أن يلج الحشب، إذا لم يلج ما في وصل، إذا لم ينزل، لا، إذا لمسها دون أن يلج الحشب، إذا لم ينزل، أما إذا أنزل وجب الوصل. إذا مس الختان الختان، إذا أولي حتى مس الختان الختان وجب الوصل وإن لم ينزل، أما مجرد لمسها ما لمس ما يصير ما يسمى جماع. نعم، إذا أخذ وفكر خرج من شيء في الصوم. إيش؟ كان صائما وفكر خرج من. لا، التفكير ما هو بهوى التفكير. لا أقلت بشيء مما يصير. نعم، إذا أنزل يستنجي إن شاء الله، لكن ما يقول ما يطول صومه. ما حصل تغيير النية الله يحفظك. إذا أنزل مني وجب الغسل، إن كان مني يتولى. الله ما عليه شيء، إذا كان ما جامع إنما مجرد أنزل فعليه الغسل، إن شاء ما أنزل ما عليه شيء. تغيير النية الله يحفظك بعد الإحرام من القران إلى الإفراد أو العكس. إذا أحرم قرانا أو إفرادا السنة جعلها عمرة. لكن إذا تغيير النية بعد الإحرام من القران إلى الإفراد ما يصلح. لكن من القران او الافراد الى التمتع لا هذا السنه. لا تفكير مباراه وعليه غسل احسن الله اليه عليه غسل اذا انزل الماء عليه غسل وصوم صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه في قصه ثمامه بن وفال عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بالغسل من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بوثال أنه لما أسلم أمره النبي بالغسل. هذه الرواية فيها ضعف والمعروف أنه رضي الله عنه هو الذي ذهب يغتسل. الثابت في الصحيحين أنه جاء به أسيرا فربطه النبي في المسجد وكان يمر عليه ويقول له ما عندك يا ثمامة؟ فيقول أمامة رضي الله إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تريد شيء من المال تعطه. قال هذا ثلاث مرات ثلاثة أيام ثم غمر النبي بإطلاقه. ظهر له الخير ظهر له من الخير وإن تنعم تنعم على شاكر فأمر بإطلاقه فذهب إلى بستان حول المسجد فاغتسل فيه ثم جاء والشحد شهادة الحق أسلم. هذا هو المحفوظ من قصة ثمامة. وحديث ابن سعيد ولكن جاء في المعنى ما يدل على شرعية الغسل منها أمره أحمد رحمه الله والثلاثة من حديث قيس بن عاصم سند جيد أنه أسلم وأمره النبي أن يغتسل بماء وسد. هذا يدل على أن الغسل أفضل إذا أسلم يستحب له الغسل ولكن لا يجب لأن الرسول ما أمر الذين أسلموا يوم فتح ولا أمر أثامة ثمامة إنما ثمامة فعل ذلك من نفسه. والذين أسلموا يوم فتح جم الغفير غلوف ولم يحبط أنه أمرهم بغسل لكن من اغتسل فهو أفضل. وهكذا يوم الجمعة السابق الغسل كما تقدم وهو متأكد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الجمعة واجب على كل يعني متأكد كما تقول العرب حقك عليه واجب والدين واجب يعني متأكد. ولهذا في الصحيح الغسل واجب على كل محتلم وأن يستنى ويتطيب يعني يستاك ويتطيب. والسياك والإجماع غير واجب والطيب غير واجب الإجماع والسياك فهكذا الغسل. ويدل على هذا ما نقوله في حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فغسله أفضل وما رواه مسلم الصحيح عن مسلمه قال من توضا يوم الجمعه ثم اتى المسجد صلى وقدر له ثم اصحى التيافور من خطبته كتب له ما بينهما الجمعه الاخرى افضل ثلاثه ايام فعلق الحكم بالوضوء قال من توضا فدل على ان الغسل انما هو مستحب ومتاكد وليس بواجب بل السنه غسل والواجب هو الوضوء. بعد كذلك علي رضي الله عنه ان الانسان يقرئه القران ما يكون جنوبا هذا يدل على ان الجنوب لا يقرا القران ولا يقرئه. والحديث رواه جماعه مدوه اهل السنن باسناد حسن جيد ورواه أحمد بلفظ إسناد جيد بلفظ. أما الجنب فلا ولا آية, فالجنب لا يقرأ القرآن ولا يقرأ القرآن حتى يغتسل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحال أنه سمث الجنوب بجامع الحديث الأكبر, والصواب أنهما لا يقاسان عليه لأن مدتهما تطول والجنوب مدتها قصيرة, بينه وبين الغسل فراغ من الجنة ما شيء يمنع من الغسل. فالحال بن مسال لا حرج في قراءتهما من غير مس المصحف لأن مدتهما تطول. أما حديث أما الرهائن والجنوب فلا ولا آية فهو حديث ضعيف, والصواب أن الجنوب لا يقرأ الحديث علي رضي الله عنه وما جاء في معناه. وأما الحائض والنفساء فقياسهما على الجنوب فيه نظر, والصواب عدم صحة القياس. وفق الله الله عليك. في حديث علي قال الشيخ ناصر الباني هذا الحديث مدار على عبد الله بن سلمة الكوفي, وكان قد كبر وانكر من حديثه وعقله بعض النفس, وإنما روي هذا الحديث بعدما لا صواب لا بأس به. الله عليك. عبد الله بن سليم نعم صلى الله عليك. في كلام يسير لا يلتفت له. نعم صلى الله عليك. وله شاهد من حديث رواه احمد بالاخوان فهم الجنوب فلا ولا ايه. نعم صلى الله عليك. من قال من اهل العلم ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الامه امر الامه كما امر قيس بن عاصم بالاغتسال ما لم تبدو بالسنه لا خلاف. احسن الله. نعم يرجع على خير إن شاء الله. أفضل عنك ابتداء غسل الجمعة لا تطلع الفجر رواية حسن عن صبر يا ضعف إلا الحديث العقيقة مكاسة وريحة يوم الجمعة يعمل عامل يتأكد عليها غسل يتأكد عليها ثم غيره. فائد يسن الآن يبتسل التائب المسلم الكافر يعني إذا أسلم أو تاب لا تاب لا تسل لا بأس إلا ما أعرف ما يلزم إذا كان توبة من معصية. وجوب الغسل أحسن الله في الكافر إذا أسلم لأنه يمكن يكون أصاب الجنابة أثناء الكفر مستحق حقه إذا كان عنده جنابة يجب عليه غسل. سؤال عفوا عنك المرأة المرتد إذا أسلم مستحب له غسل كذلك. والله عنك هذا السؤال للمرأة تقول إذا ذهبت إلى بريدة يوم الجمعة ووقفت في أحد المساجد وقت صلاة الظهر هل أصلي بمفردي الظهر والعصر جمع وقصر أم أصلي الظهر فقط مع الجماعة؟ إذا كان مدة السفر في القصيم يوم يومين ذهبت من الرياض إلى بريدة إذا كان هي من أهل الرياض لا هي من أهل بريدة الله لا تقصر أجل ولا سيما إذا وصلت بريدة الصلي الأربع على الطريق قبل أن تصل على الطريق لها تقصر ولها تجمع لكن لها أن تصلي الجمعة مع في المسجد اللي وقفت فيه. أقول لها أن تصلي الجمعة في المسجد اللي وقفت فيه السيارة لها تصلي معهم الجمعة وتصلي بعدها العصر ما العصر تخليها في البلاد في ميلادها في وقتها إن شاء الله وإن جمعت في الطريق ولم صلي معه فلا بأس. الله يسلمك. لكن العصر ما تجمع مع الجمعة. لا. تمتوا أفضل مطلقة. تمتوا مطلقة. نعم. لكن لا يحل حتى يبحث الهدي. صلى الله عليه وسلم. قال إنها أفضل لأن النبي.